قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون، مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يبين الله مننه على خلقه ونعمه على خلقه، وأنه جل وعلا أنزل من السماء ماء بقدر، ولو شاء الله لاستمر هطول الأمطار بما يفسد الأرض وما عليها، كما حدث لقوم نوح عليه السلام، ولو شاء الله لمنع القطر من السماء فهلك الناس جوعا وعطشا. فالله أنزل من السماء ماء بقدر، وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فأنت يا ابن آدم خلقت بقدر، ومن معاني أنك خلقت بقدر أنكم يا بني آدم لكم طول معين لا تتجاوزوه، فلا يتمادى بكم الطول إلى أن يصبح أحدكم مثلا 10 أمتار. فإذا كان ذلك كذلك، ما استطاع أن يبيت في منزل، وما استطاع أن يركب دابة أو يركب مواصلة، وما استطاع أن يستظل بظل، وهكذا. فكل شيء خلق بقدر، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن العلماء من يرد عند هذا الباب ما يتعلق بالنسور والذباب، فيقول: من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن آياته أنه جل وعلا خلق النسور طويلة الآجال، أجلها وعمرها مديد جدا، ولكن بيضها قليل ونادر جدا، وخلق الذباب عمره قصير جدا وبيضه بالملايين. فلو كانت النسور تبيض بيض الذباب، لأفسدت النسور الأرض وما عليها. وإن كان الذباب يعيش زمن النسور، الزمن الذي تعيشه النسور، لأفسد الذباب الأرض وما عليها. ولكن كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهنا قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وكذلك الجنين يمكث في بطن أمه إلى قدر قدره الله، لا يزيد ولا يقل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وكما قال تعالى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. فإذا نظرت إلى الأمور ترى أن جميع الأمور التي تجري في هذا الكون إنما تجري بقدر. حتى الأرزاق كما سمعتم، فإن الله يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالأمور تجري بمقادير، ولا يسعنا إلا أن نعلن عن رضانا بقدر ربنا الذي قدره لنا. وليس معنى هذا أننا نتواكل وندع الأخذ بالأسباب، ولكن قد نأخذ بالأسباب ولا تأتي الأسباب بثمراتها التي نرجوها، والله يعلم ونحن لا نعلم. قد نسلك أسبابا ونخطو خطوات في طريق الوصول إلى المراد، ولكن ربنا يقدر قضاء آخر، كما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا يوم بدر للقاء العير، لم يخرجوا للنفير ولم يخرجوا لقتال، فخرجوا من المدينة لاعتراض عير أبي سفيان. فماذا كان؟ كان أن جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فكان قتال. خرجوا صبيحة يوم بدر أو خرجوا يوم بدر أو قبيل يوم بدر لا يفكرون في قتال، إنما يفكرون في اعتراض عير أبي سفيان. هذا اختيارهم واختار لهم ربهم الأفضل. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فقد تخرج لقضاء أمر معين فيعترضك أمر آخر يصرفك الله به تماما عن الأمر الأول. فقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر كما سلف، قد يشاء الله أن تهطل السماء أمطارها فلا تتوقف تلك الأمطار فتباد الأرض ومن عليها، وقد يشاء الله أن تمسك السماء ماءها فلا تنزل منه قطرة إلى الأرض فيهلك أهل الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهكذا في عموم خزائن الله سبحانه. وإن من شيء، أي وما من شيء، إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، في دلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، وكما قال العلماء كل قطرة ماء تنزل من السماء تعلم الملائكة بإذن ربها أين تنزل ومن ينتفعون بها بإذن الله، إلا ما كان من الطوفان الذي أنزل الله على قوم نوح فإنه عتى على الخزان كما قال أكثر أهل العلم. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وكان بالإمكان أيضا ألا تحتفظ به الأرض وتكون كلها تسرب الماء ولا يحتفظ بالماء، ولكن شاء الله أن تكون هناك أراضي تمسك الماء فيها لا يتسرب إلى أسفل حتى ينتفع به الناس، وإلا فثم أراضي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، إذا نزل الماء على صخور لن تنبت، إذا نزل الماء على أراض من أنواع الأرض الرملية لا تمسك ماء. فشاء الله سبحانه أن تمسك بعض الأراضي ماءها لنفع الناس. قال تعالى: فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وكما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غار في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين، أي بماء ظاهر جار على وجه الأرض. فهذا الماء المعين أي الجاري الظاهر على وجه الأرض. قال تعالى: وإن على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، أي حدائق وبساتين من نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وكما قال تعالى: صنوان وغير صنوان ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فالماء واحد والأرض واحدة، السقيا واحدة والأرض واحدة، ولكن هذه مطعومات مختلفة فيما بينها، هذا الحل وهذا الحامض وهذا البارد وهذا الحار، أنواع وأشكال، هذا الأصفر وهذا الأخضر، وليس لنا من الأمر شيء. وهكذا أيضا النطف التي تلقى في أرحام الأمهات، النطف التي تلقى في أرحام الأمهات نطف تلقى، من الذي يخرج هذا الطفل جميلا ووسيما ووضيئا وهذه الجارية حسناء، ومن الذي يجعل هذا الطفل يخرج مشوها أو يخرج أسودا؟ إن الذي يفعل ذلك كله هو الله سبحانه وتعالى، ويصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، لكم فيها فواكه كثيرة، أي في الأرض وفي الجنات فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. طور سيناء هو الطور المعروف وسيناء سيناء المعروفة، وهذا الطور وما حوله واد مقدس كما قال تعالى إنك بالواد المقدس طوى، إنك بالواد المقدس طوى. ومعنى طوى على قول لبعض أهل العلم أنه حافات مطوية بالحجارة أو أنه قدس مرتين، فالطي من ثني الشيء على الشيء فيكون الشيء مزدوجا. قد تطلق على الوادي وأنه مطوي بموطن بالحجارة، قد تطلق على أنه بورك فيه مرتين وقدس مرتين. قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الشجرة هي شجرة الزيتون كما قال تعالى واصفا إياها بأنها مباركة، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء الآيات. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنده بعض الضعف إلا أنه ضعف يسير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه يخرج من شجرة مباركة، فإنه يخرج من شجرة مباركة. والمراد به على قول جماهير العلماء زيت الزيتون، وزيت مبارك وفيه بركة سواء من ناحية الاستشفاء به، من ناحية التمشي به لمن هم مصابون بالإمساك، من ناحية تقوية الشعر لمن شعورهم تتساقط، إلى غير ذلك. قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وقال تعالى شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فجدير بنا قدر استطاعتنا أن ندخل في مطعوماتنا زيت الزيتون، وجدير بنا قدر استطاعتنا أن ندهن به، وجدير بنا قدر استطاعتنا أن ندهن به شعورنا. فهي شجرة موصوفة بأنها مباركة، ومعنى أنها مباركة أن الخير الوارد منها كثير، فالبركة تطلق على النمو، أن تطلق على النمو والازدياد والكسر. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، هنا كما سبق في أصول التفسير هل نقول إن حروف الجر تتناوب أم أن أننا نسلك مسلك التضمين؟ فهنا قوله تعالى تنبت بالدهن، المعنى يحتاج إلى إيضاح أكثر. هل أقول تنبت بالدهن أتصرف في الفعل وأبقي حرف الباء كما هو، أو أنني أقول إن حروف الجر تتناوب؟ فمثلا قول فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، هنا اتجاه للتفسير أن أقول إن في بمعنى على، فحروف الجر تتناوب أي يأخذ بعضها معنى البعض، ويكون المعنى ولأصلبنكم على جذوع النخل، فأبقيت كلمة أصلبنكم على بابها، وغيرت في التفسير في الفعل أن الباب أن في بمعنى على. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأذكر بقاعدة أو بأصل من أصول التفسير، وهو التضمين أو أن حروف الجر تتناوب. فهنا مسألة تطرح، حروف الجر هل يأخذ بعضها معنى بعض؟ يعني هل تأتي الفي بمعنى على، أو من بمعنى الباء، أو غير ذلك؟ فهنا قولان للعلماء، أحدهما أن حروف الجر تتناوب، فمثال لذلك فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، هل المعنى فاسأل عنه خبيرا، فاسأل به خبيرا، فمن العلماء من قال به بمعنى عنه، الباء بمعنى عن، ومعناها فاسأل عنه خبيرا أي خبيرا به. فهذا على قول من قال إن حروف الجر تتناوب، يأخذ بعضها معنى البعض. ومن العلماء من قال لا، إننا نضمن الفعل معنى، نضمن الفعل معنى فعل آخر، نضمن الفعل معنى فعل آخر. فقوله تعالى تنبت بالدهن، من العلماء من قال سأبقي الباء على بابها بالدهن، ولكن أجعل فعل تنبت مضمن لفعل آخر في التفسير، فأقول وشجرة تخرج من طور سيناء تأتي بالدهن، تأتي بالدهن، فجعلت تأتي في التفسير مكان تنبت كتفسير، مع إبقاء للباء على بابها، مع إبقاء للباء على بابها. ولهذا أمثلة كثيرة جدا في الكتاب العزيز. فهي قاعدة، أحيانا نلجأ إلى قاعدة التضمين وأن الفعل يأخذ معنى فعل آخر ونبقي حرف الجر على ما هو عليه، وأحيانا نغير في معنى حرف الجر ونقول إنه يحمل معنى حرف جر آخر، والله أعلم. قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، والمراد بالدهن الزيت، زيت الزيتون، وصبغ للآكلين. الصبغ الإدام الذي يؤتدم به هنا في هذا المقام، فالإدام الذي يؤتدم به يقال عنه صبغ في هذا المقام. وما معنى إدام يؤتدم به؟ اصطلاح المصريين الغموس الذي نغمس به اللقمة، يعني اللقمة توضع في زيت الزيتون تبل فيه وتؤكل. فهناك أنواع من الخبز تتجانس تجانسا طيبا مع زيت الزيتون، وطعام أقوام خاصة كثير من أهل الشام يدخلونه في المطعومات، لقمة خبز من نوع معين تبل في زيت الزيتون ويؤتدم بها، تكون كإداما كما يقول المصريون نبلع به، غموس نبلع به. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة، إن لكم في الأنعام لعبرة. ما المراد بالأنعام؟ الأنعام أحيانا وهو أكثر استعمالها تطلق على الأنعام الثمانية، كما قال تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، وقال ومن الضأن اثنين ومن الماعز اثنين، قال تعالى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. الأنعام الثمانية هي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والعنز، الكبش والنعجة والجدي والعنز، هذه الأنعام الثمانية. وأحيانا تطلق كلمة الأنعام على الإبل خاصة، على الإبل خاصة، لكن أكثر استعمالاتها وأكثر إطلاقاتها على الأنعام الثمانية. وإن لكم في الأنعام لعبرة، أي لعظة ودلالة على قدرة الله ووحدانيته، نسقيكم مما في بطونها، وكما في آيات سورة النحل يخرج من بين فرث أو من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، من بين دم فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، تنظر إليها تستدل بها على وحدانية الله وعلى قدرة الله. فالجمل أقوى منك ولكن سخره الله لك، ابنك الطفل الصغير يقوده، ولو شاء الله لأهلكك الجمل وأهلك ولدك. ابنك الصغير لا يستطيع قيادة فأر. الفأر الصغير الوزغة ابنك لا يستطيع أن يقودها، لا تطيعه، ولكنه يقود الجمل ويقود البقرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين رجل يرى بقرة إذ ركبها فالتفتت إليه البقرة قائلة: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث، إنما خلقت للحرث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وإن لكم في الأنعام العبرة. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. من المنافع: تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فجلودها وأصوافها وبهرها كل ذلك يستعمل ويفيد الناس، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. قوله تعالى: ومنها تأكلون، في رد على النباتيين الذين يزعمون أنهم رحماء ولا يأكلون ما كان فيه روح. ومن المنسوب إلى هؤلاء الزائغ المسمى بأبي العلاء المعري الذي كان لا يرى أكل ذوات الأرواح، محرما ما أحله الله للناس، وكان يتجاسر ويتعدى على الشريعة بقوله ناظرا إلى الديك يقول: استضعفوك فأحلوك، وخافوا الأسد فحرموه، أي رأوك ضعيفا فأباحوا أكلك، أما الأسد فحرموا أكله، اعتراضا منه على الشرع، لأن الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. هذا من زندقته والعياذ بالله. قال تعالى في شأن الفلك: وعليها وعلى الفلك تحملون. قال في شأن الأنعام: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولا يناقض الرحمة أبدا أن نركبها، إذ الله سخرها لهذا. قال: وعليها وعلى الفلك تحملون. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.